بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله ومرحبا بكم مع أسرار القيادة النبوية، وحديثي معكم متواصل حول نماذج تشرح علم القيادة وتطبيقات واستشهادات من السيرة النبوية على هذه النماذج. نماذج اخترعتها من تأليفي من أجل تبسيط علم القيادة وتعميق علم القيادة. وأذكركم أننا نحن ما زلنا في النموذج الرئيسي الأول، وهو النموذج فهم القيادة. حدثتكم عن فهم القيادة بأجزائه، عن القدرة على تحريك الأتباع نحو الهدف. نحن الآن في جزء الأتباع، باقي الأجزاء تكلمنا عنها. الأتباع تحدثنا فيها عن التبعية، وتحدثنا عن القائد السيء، ونحن اليوم في الجزء الأخير من الحديث عن الأتباع، وبها نختم الحديث عن هذا النموذج. إذن في هذه الحلقة سنواصل الحديث عن بقية أنواع الأتباع. حدثتكم عن 5 من أنواع الأتباع، اليوم سنتحدث عن 3 الباقية، هم 8 أنواع. فسنتحدث عن التابع المعاند، والتابع المكابر، والتابع الهامشي. قبل أن أدخل في ذلك، هناك رسم بياني يوضح لنا أنه كلما كانت الرسالة أو الرؤية التي يحملها القائد لها أهداف قيمية، إذا القائد عنده قيم، عنده أخلاق، كلما احتجنا إلى نوعيات خاصة من الأتباع، فكلما زادت الأهداف القيمية لابد أن يزداد مستوى الأتباع. نحتاج إلى أتباع من نوعيات متميزة نستطيع أن يثق القائد في قيمها، في أخلاقها، والعكس أيضا صحيح. كلما كان القائد، سامحوني، يعني منحط القيم والأخلاق، يصبح حواليه ناس همد وهمل وهمش. فهؤلاء الذين يعني يتعيشون على الفتات الذي يعطيهم إياه القائد. فمرة أخرى، أهداف القائد وقيم القائد لابد أن يحملها معه أصحاب قيم حقيقية. وذلك من الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها بعض أصحاب الأهداف الكبيرة، أن يحيطوا نفسهم بأناس تافهين، أناس هامشيين، أناس يعيشون على الفتات. طبعا إذا يتصدق عليهم هذا ما فيها شيء، لكن إذا كان يعتمد عليهم هذه مصيبة، وقد رأينا ذلك في بعض الطغاة. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى، يلخص هذا المبدأ الخطير الذي تكلمنا عنه، يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن حتى يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل رسالته، يحتاج من يؤمن مثله بهذا الإيمان العميق، وبل يحب الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن أتباع حقيقيين. يعني العفو، لو كان في أحد مستغني عن الأتباع لاستغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي معه الوحي المؤيد، والذي معه الله بقدرته جل جلاله، القادر أن يقول كن فينتصر الإسلام بكلمة كن، ولا لا؟ لماذا يتعب النبي صلى الله عليه وسلم ويبذل جهده؟ ولماذا كان يلف على القبائل ويقول: من ينصرني لأبلغ رسالة ربي؟ فوجود الأتباع مسألة ضرورية، وكلما زادت نوعية القيم زادت أهمية الأتباع، وكلما كانت أهداف القائد عالية الطموح، يجب أن يحيط نفسه بقادة. كلمة شهيرة لنابليون يقول: جيش من الأرانب يقودهم أسد خير من جيش من الأسود يقودهم أرنب. وأنا أقول في كلام أحسن من نابليون: جيش من الأسود يقودهم أسد. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقود أرانب، كان صلى الله عليه وسلم أحاط نفسه بقادة. القائد الفعال ما يخاف من وجود قادة حواليه، لأنهم سيحملوه ويحملوا معه أهدافه وقيمه. قد تحدث فتنة للقائد، والفتنة قد تتشكل بشكلين. التوجه الأول هو التوجه المتطرف الذي يرفض كل شيء. هذا تلخصه العبارة الشهيرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يتحدث عن أهل الكوفة. أهل الكوفة هؤلاء كانوا يعني لا يرضون عن شيء. يقول عمر رضي الله عنه، يقول عمر بن الخطاب: لا يرضون عن أمير ولا يرضى عنهم أمير. اشتكوا أهل الكوفة من سعد بن أبي وقاص المبشر بالجنة، كان أميرهم، اشتكوا عليه. فعمر، عمر شوفوا استجابة القائد للأتباع، أيضا هذه مسألة مهمة، القائد ينتبه لاحتياجات أتباع. فعزل وولى عليهم عمار بن ياسر فاشتكوا منه، فعزل فولى عليهم أبا موسى الأشعري فاشتكوا منه، فعزل فولى عليهم المغيرة بن شعبة. هؤلاء من خيار الصحابة، من أصحاب القدرات العالية. إذن في قد أحيانا يكون حواليك أتباع متطرفين في تقييمهم للقائد. على فكرة هذا الذي أتعب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن يكون حواليك أتباع متطرفين ما يرضون عن قائد، ما يرضون عن شيء، معترضين دائما، ما يستطيع يقودهم أحد. فهذا الذي أتعب سيدنا علي بن أبي طالب لما حكم. النوع الثاني هو العكس، التوجه الثاني هو التوجه المعاكس تماما، حيث يتحول القائد إلى رمز مقدس لا يخطئ. طبعا لما الناس تشعر أنه هذا لا يخطئ لا يزل، هنا تكمن خطورة هذا التوجه، لما يستسلم الأتباع لتفكير القائد، فما يعود يفتقد القائد فيهم من يقيم رأيه، من يسدد فكرة، كلهم حواليه سم طال عمرك وحاضر يا بيه كله تمام يا فندم. والله ما ينفعوكم، والله ما ينفعوكم. هؤلاء من النوع الذي يضرون القائد ولا ينفعونه. طيب، إذن هذه بس كانت شوية مقدمات قبل أن ندخل في الأنواع البقية من الأتباع. ننتقل إلى نموذجنا في الأتباع. نحن تحدثنا عن 5 أنواع، اليوم نتحدث عن النوع السادس، وهو نمط التابع المعاند. التابع المعاند سنقيمه كما تعودنا بـ3 معايير رئيسية، سنقيمه بالقيادة وبالتحدي وبالفاعلية، وسأشرح كل واحدة منهم لمن فاتته الحلقات السابقة، لا ضير، ستفهمونها إن شاء الله من خلال هذا. هذا هو النموذج الذي نقيس به كل الأتباع، فقسنا فيه 5، اليوم سنقيم القائد المعاند، وأريد أن أضرب به مثلا من السيرة النبوية بالجد بن قيس. قبل أن ندخل في التقييم دعونا نتعرف قليلا على الجد بن قيس. كان هذا الجد بن قيس من أشراف بني سلمة من الأنصار رضي الله عنهم. في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس، على أننا نبخله. يعني هو سيدنا لولا أن بخيل، يعني هو سيدنا من ناحية الوراثة، من ناحية يعني ابن سادة، لكن بخيل. فقال صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل؟ في شيء أسوأ من البخل؟ أي مرض أكبر من البخل؟ لكن سيدكم الفتى الأبيض الجعد، الفتى الأبيض لشعره مسدول، بشر ابن البراء ابن معرور. غير سيدهم لسببين: السبب الأول أنه بخيل، لكن في سبب ثاني، النبي صلى الله عليه وسلم سامع عن الجد بن قيس، هذا منافق، أسلم ادعى الإسلام لكن حقيقته منافق. النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يفضح أنه منافق، فضحته مواقفه. لكن دعونا الآن، هذا أمام الناس، هذا سيد من سادات الأنصار، مسلم، أظهر الإسلام، يصلي مع المسلمين، يشهد الشهادتين. طبعا احنا بالنسبة للنفاق، على فكرة أنا اسمع بعض الناس يقول: يا اخي فلان منافق، ترى الكلمة هذه لا تجوز، لان كلمة منافق معناها كافر لا يؤمن بالله ولا الرسول في قلبه ويظهر ذلك بلسانه، فهنا دخلنا في القلوب. قول ممكن واحد يقول عنا ذو وجهين كذا، هذه ممكن تقبل، لكن منافق، المنافق كفر. وذلك ما كان أحد يحكم على المنافقين إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها بالوحي. فهذا الجد بن قيس منافق، سنرى أحاديث صريحة جدا فيه. هذا الآن سيد من سادات الأنصار، هو سيد بالوراثة لكنه ليس سيد بالقدرات. دعونا نأخذ النموذج مرة أخرى. في قدراته القيادية الجد بن قيس لم تبرز فيه أي صفات قيادية، ما في ولا موقف ظهر أنه يقود الأنصار ولا يقود المسلمين. يعني إحنا شفنا بعض الناس من الكفار، أبو جهل قائد، رأينا أبو سفيان قبل أن يسلم كان قائد ضد المسلمين، حتى بعض الناس الذين سنتكلم عنهم عبد الله بن أبي بن سلول سيد المنافقين لا شك شخصية قيادية، أما الجد بن قيس ليس له أي قدرات قيادية، ما في قدرات قيادية، وبخل ومنافق حطها مع بعض، فكيف يكون سيدهم؟ كيف يكون سيدهم؟ إذن من هذه الناحية هو لا يصلح أن يكون سيد من سادات هؤلاء الأنصار. إذن تقييمنا الأول هو تقييم، احنا نقيم دائما الأتباع بثلاث معايير: قدرات القيادية، التحدي، والفاعلية. تحدي، هل يناقش؟ هل عنده آراء؟ خذوها بالمعنى الإيجابي ليس بالمعنى السلبي، تحدي يعني صاحب رأي. والأمر الثالث الفاعلية، هل هو فعال؟ هل هو منتج؟ إذن هذا الجد بن قيس من ناحية القدرات القيادية ضعيف، سنرى بعد الفاصل بإذن الله مستواه في التحدي ومستواه كذلك في الفاعلية. لحظات ونلتقي إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجناد رشيدا. حياكم الله ومرحبا بكم مع أسرار القيادة النبوية، وحديثي معكم عن أتباع القائد. وقد شرحت لكم الفكرة من وراء هذه المسألة اللي الآن علميا بدأنا ننتبه لها والعالم بدأ ينتبه لها، بدأت تزيد الأبحاث. أنا ذكرت على فكرة سابقا هذا بحث دكتوراه جاهز، الأتباع وليس القائد. كلام عن القيادة كثير والقادة وأنواعهم وأصنافهم وقياسهم كثير، لكن وسأتيكم لهذا لاحقا، كيف نربي القادة، كيف ندرب القادة، لكن هذا الآن علم جديد مهم جدا للأثر الكبير الذي للأتباع. بدأت اليوم في الحديث عن نوع آخر من أنواع الأتباع، وحدثتكم عن النموذج من خلال هذا النمط الجديد اللي هو نمط المعاند. نمط المعاند، المعاند ضربت له مثالا من السيرة بالجد بن قيس. جد بن قيس سيد من سادات بني سلمة من الأنصار، هو سيدهم بالوراثة لكن ليس له قدرات قيادية، لم تظهر له أي قدرات قيادية، فهو من ناحية القدرات القيادية تابع، هناك ضعيف. هناك بعض الأتباع قدراتهم القيادية عالية، المعاند ليس من هذا النوع. طيب من ناحية التحدي، من ناحية الاعتراض سواء إيجابي أو سلبي، المعاند كثير التحدي، لا يتبع، لا يستسلم، لا يرضى. وقد ظهر تحدي الجد بن قيس هذا في أكثر من موقف، كذا موقف، ولذلك هو لو موقف واحد فقط واحد يسكت، لكن لما تتكرر فنرى أن هذه مسألة ظاهرة فيه. دعونا نأخذ المواقف التي ظهر فيه العناد والتحدي عند الجد بن قيس. في بيعة الرضوان، بيعة الرضوان ظهرت فيها صفة المعاندة والتحدي للجد بن قيس. طبعا سبب هذه البيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى العمرة، كان ما زال ما في صلح بينه وبين المسلمين، ما في بين المشركين، ما في حلف الحديبية بعد ما حدث، هذه هي القصة التي أدت إلى صلح الحديبية. الآن المسلمين في قتال مستمر مع الكفار، قاتلوهم في بدر، قاتلوهم في أحد، قاتلوهم في الخندق. بعد الخندق ما زالت ما في سلام، ما في معاهدة سلام، ما زالت حالة إعلان الحرب موجودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى الصحابة، قال سنذهب إلى العمرة. طبعا مخاطرة، لأن ممكن الكفار يقتلوهم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤخذ السلاح الخفيف، يعني طبعا عادة لما يروح الناس في جيش يلبسون ما يحميهم من ساتر ودروع وغيره وخوذة وكذا، كل هذا لم يأتوا به، فقط سيوف بس، من باب الحماية من اللصوص وغيرها، هذه كانت مشهورة. فاللي يذهبوا للحج والعمرة ما كان عندهم حماية مسلحة، فهو ذهب واضح أنه ذاهب للعمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم واجهته قريش قال لا ما تدخل ما تدخل مكة غصب عنا، وعاندوه ووقفوا في طريقة ما يخلوه يذهب إلى مكة. هنا حدثت هذه الأحداث. دعا النبي صلى الله عليه وسلم خراش ابن أمية الخزاعي فبعثه إلى قريش بمكة ليبلغ أشرافهم إني جئت فقط للعمرة. فماذا فعلوا؟ أرسلهم أرسل خراش على جمله، هو على جمل الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يعرفوا أن هذا فعلا مرسل من رسوله. هم كانوا يعرفوا جمل النبي صلى الله عليه وسلم، فكسروا رجل الجمل، عقروا الجمل وأرادوا قتل خراش. هنا في قبيلة يسمونها الأحابيش، جمع حبوش. من هم الأحابيش؟ هذه ليست قبيلة عربية أصيلة، هذا الحبوش هو الفوج من قبائل شتى، يعني لما يتجمع الناس ليس لهم نسب واحد، من قبائل شتى، مثل الحضر اليوم يعني لا يجمعهم نسب واحد. ففي ذلك الوقت لما يجتمع ناس ليسوا من قبيلة واحدة يسمونهم حبوش، وإذا تجمعت أعداد كبيرة منهم يسمونهم أحابيش. طبعا هؤلاء كان لهم أعداد كبيرة، بل كان لهم جيوش في الجزيرة العربية قرب مكة. فواحد من سادة الأحابيش قال خلوا سبيله وإلا قمت لكم، نحن ما عاهدناكم يا قريش على أن تمنعوا العمار والحجاج من ذهاب البيت، أنتوا دوركم تخدموا البيت ما تمنعوا الناس على كيفكم، هذا يعتمر وهذا ما يعتمر، هذا ناس جايين للعمرة ما تمنعوهم. هنا قريش بدأت تتردد، يعني فعلا لو منعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ستثور عليهم العرب جميعها، الممنوع يمنع أحد أن يدخل إلى العمرة. فبدأوا يترددوا وأرجعوا الرسول الأول. النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما خلوا سبيل هذا الرسول أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان لمكانته وفضله واحترام قريش له، بعث إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه ما جاء للحرب، وإنما جاء معتمرا زائرا لهذا البيت، معظما لحرمة البيت، لن يعتدي على أحد، لن يعتدي على البيت، لن يغير شيء، هو جاي يعتمر. لقي عثمان أبان ابن سعيد بن العاص قريبة، فلما لقاه أعلن أنه في جواره. حين دخل عثمان مكة جعله أبان في جواره، الجوار معناها إعلان الحماية، سيد من السادات، هذا تحت حمايتي ما حد يلمسه. فدخل عثمان وبلغ رسالته لعظماء قريش. الآن قريش احتارت ماذا تفعل، فقرروا أن يتشاوروا أكثر، فحبسوا عثمان قالوا لا ما ترجع، انتظر خلي نرجع معك جوابنا، ويعني أكرموه سيد من سادات. على فكرة عثمان ما عمره استضعف، ما عمره أوذي، كان احترامه كبير جدا بين المشركين حتى. فالمهم فحبسوه ينتظرون يتفقوا على رأي حتى يبلغوه لعثمان ليبلغه للرسول صلى الله عليه وسلم. انتشرت إشاعة شاع بين المسلمين أن عثمان قتل. شوفوا أحيانا الإشاعات كيف تنتشرها، هو لم يقتل بس محبوس فما حد رآه، فصار الخبر أنه قتل. فهنا وصل الخبر ما نزل الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم الآن الرسول الذي أرسله قتل، قتل الرسل معناها إعلان حرب. فهنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة، دعا الناس صلى الله عليه وسلم إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، جمعهم تحت شجرة وبدأ الصحابة 1400 صحابي كلهم جاءوا يعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا البيعة هنا كانت على الموت، لأن خلاص إعلان حرب وهم ما معهم سلاح إلا سلاح خفيف، والقريش على فكرة قريش وقفتهم بجيش كان يقوده خالد بن الوليد، جيش مسلح هو اللي وقف أمام المسلمين يمنعهم من دخول إلى العمرة. فإذا قريش مستعدة بجيش، المسلمين ما معهم شيء إلا سلاح، حتى دروع حتى كذا ما معهم شيء، إذا بيعة قتال، بيعة موت. طبعا لما بدأوا يبايعوا الكفار يرون، فأرعبتهم، أرعبت هذه البيعة المشركين، وأرسلوا بعد ذلك داعين إلى الموادعة المصالحة، هذا الذي سبب صلح الحديبية. وصل الخبر بعدين طبعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان ما قتل، والذي بلغه من أمر عثمان كان كذب. فتم الصلح على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع هذا العام ويعتمر العام المقبل. نرجع للبيعة، هذا مع موضوعنا، نحن قاعد نتكلم عن المعاند الجد بن قيس. 1400 بايع الصحابة جميعهم على ألا يفروا، جاء ذلك في صحيح مسلم، بل بايع بعضهم على الموت 3 مرات، مثل سلمة بن الأكوع. سلمة هذا شخصية قتالية عجيبة ما في مثله في القتال، لما يكون يقاتل على رجله. في الفرسان في من هو أحسن منه، لكن أفضل من يقاتل على رجله في الحديث سلمة بن الأكوع، خير رجالاتنا سلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بايع، فبايع ثم جلس، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سلمة تعال بايع، قال بايعت، قال بايع مرة ثانية فبايع. وفي رواية أنه بايع 3 مرات. إذن كانت البيعة جد خطيرة، خطيرة فعلا، خطيرة حقا، لأنهم سيقاتلون القوم، سينواجزون القوم، يقاتلون قريش، ولن يفروا أبدا أمام هذا القتال، وليس معهم سلاح لا كل هذا، ولا يحملون من السلاح إلا ما يسمونه سلاح المسافر فقط. إذن هذه مجموعة من المسلمين جاءت من المدينة إلى مكة لأداء العمرة، متسلحين بسلاح خفيف، سلاح المسافر، ما في مدد. المدينة هم الآن على مسافة 500 كيلومتر من المدينة، بينما قريش قريبة جدا، جيشها قريب جدا من مكة. فكان من الطبيعي أنهم إذا قاتلوا المشركين جميعا سيقتلون بيعة موت. فإذا هم سيقابلون جيشا بعدة وعتاد وعلى بعد خطوات من المدد، بينما هم بعيدين. وقريش كان معها الأحابيش والقبائل الحليفة، لأن إذا المسلمين أعلنوا القتال أو أقنعت قريش الأحابيش أن هؤلاء هم اللي بدأوا القتال سيقاتلوا معها. في هذه اللحظة، في هذه البيعة، لم يفكر واحد من المسلمين في أولاده، في زوجته، لم يفكر في تجارته، في أعماله، لم يفكر أحدهم بالمرة في حياته، لم يقل أحد منهم والله ظروفي لا تسمح، بل لم يعقد أحد منهم هذه البيعة حرجا حتى من الرسول صلى الله عليه وسلم، حرجا من المسلمين، متردد. عقدوها جميعا وهم صادقون راغبون. يقول الله سبحانه وتعالى عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. 1400 الكل بايع إلا واحد، من هو؟ لم يبايع الجد بن قيس، كان معهم، هو الوحيد الذي لم يبايع. ماذا فعل حتى ما اسمح حد يشوفه؟ قام يختبئ خلف جمل، جمل أحمر، إذا مشى الجمل يمشي معه، إذا رجع الجمل، إذا نزل الجمل ينزل وياه. يقول هذا ما هو روايتي، هذا في القصة. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: لكأني أنظر إليه، إلى الجد بن قيس، لاصقا بإبط ناقة رسول الله، مختبي خلف ناقة الرسول عشان ما حد يعرفها، قد صبى إليها يستتر بها من الناس. لما تمت البيعة قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، واستثنى صاحب الجمل الأحمر الجد بن قيس، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر. صاحب الجمل الأحمر هو الجد بن قيس ذلك المنافق، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة كان مختبئ خلف الجمل حتى لا يبايع، فلم يبايع لأنه لا يستحق الجنة. وليس هذا هو الموقف الوحيد، مواقف أخرى له أحدثكم عنها بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجناد رشيدا. لله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجناد رشيدا. حياكم الله ومرحبا بكم مع أسرار القيادة النبوية. وفي أسرار القيادة النبوية أتحدث عن علم القيادة وأطبق عليه السيرة، ونحن في موضوعنا حديث عن الأتباع. وقد حدثتكم عن 5 أنواع من الأتباع، وبدأنا بالحديث عن النوع السادس، هو نوع التابع المعاند. وضربت لكم مثالا بالجد بن قيس، حيث هو ليس شخصية قيادية رئيسية لكنه كان كثير العناد للنبي صلى الله عليه وسلم. حدثتكم عن موقفه في الحديبية، دعوني أحدثكم عن موقف آخر سيء. كل مواقف سيئة، موقف آخر للجد بن قيس في تبوك. هذه الطبيعة أكدها في غزوة تبوك. غزوة تبوك تمت في ظروف صعبة جدا، كانت في عز الصيف، وقبل أن تثمر الثمار، تعرفون في ثمار الصيف هذه يقولون يعني من أجمل الثمار وأحلى الثمار، قبل أن تثمر ثمار الصيف بأسبوعين كانت خروج المسلمين للغزوة، والغزوة تأخذ شهر كامل، ظروف حر، وكانوا الناس في فقر، فمضطرين يعني حتى كثير من الناس ما كان عنده حتى فلوس يجهز بها الجيش أو يجهز بها نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يجهز جيش العسرة، سماه جيش العسرة لأنه عسر. والغزوة متجهة لوين؟ لشمال الجزيرة، على حدود الشام مع الجزيرة، لقتال من؟ لقتال دولة الروم العظمى، هرقل وجماعته، إعلان حرب على أعظم دولة في العالم بعد الفرس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الجميع، ما ممنوع أحد يتخلف. في السابق كان يدعوهم اللي حب يأتي يأتي، هذه المرة قال ممنوع أحد يتخلف، ولذلك نزل بعد ذلك عتاب شديد على الذين تخلفوا والثلاثة الذين خلفوا، كلها سببها أن ممنوع أحد يتخلف. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس تجهزوا، قال وهو يتجهز النبي صلى الله عليه وسلم للجد بن قيس من بني سلمة، ذكرت لكم ذلك، قال: هل لك يا جد هذا العام في جلاد بني الأصفر؟ ما رأيك تخرج معي؟ شافه ما قاعد، شافه ما هو يتجهز ولا قاعد يسوي شيء، الكل قاعد يتجهز إلا هو. هل لك في جلاد بني الأصفر؟ هل تذهب معي نقاتل الروم؟ بني الأصفر الروم، على فكرة لما يقال بني الأصفر، لما يقال الروم يعني الأوروبيين، هذا في اللغة في التاريخ العربي. إذا قيل بني إسرائيل فهم يهود، فبعض الناس يخلط يقول والله بني إسرائيل، حتى الأوروبيين بعضهم بني إسرائيل، إذا كانوا ليسوا يهودا ما يسمون بني إسرائيل، يسمون بني الأصفر، يسمون الروم، وهذا في كل القرآن وفي كل السيرة. نرجع، فقال: هل لك يا جد هذا العام في جلاد بني الأصفر؟ الآن هذا من طبيعة المعاند، هذا ما يستسلم، ما يوافق، دائما يرفض، حتى البيعة ذكرت لكم رفضها. ماذا فعل هنا؟ الكل يتجهز، ماذا قال؟ قال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ والله لقد عرف قومي، ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، أنا يعني أكثر واحد يحب النساء، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر، نساء الروم بجمالهن وشقارهن وكذا، ألا أصبر عليهن، فإذن لي إني ما أخرج. شوف العذر القبيح. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. إذن هذا شخص معاند، في البيع رفض، في القتال رفض، في دائما معاند. في الجد بن قيس نزلت قول الله سبحانه وتعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، أي أنه كان إنما يخشى من الفتنة بجمال نساء بني الأصفر، وليس هذا هو الحقيقة. القرآن كشف الحقيقة، إنما هو الخوف من المعركة والعناد لأمر القائد، فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالرغبة بنفسه عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم. يقول الله سبحانه وتعالى: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إذن هذا النوع المعاند، قدرات قيادية قليلة لكن عناد كبير. احنا دائما نشجع الشباب نقول لهم قولوا رايكم، ابدوا اعتراضاتكم، حتى انتقدوا القياده، لكن ليس على اطلاقها هذه المساله. هناك شرط ثالث، ان يكون الانسان عنده قدرات قياديه مع التحدي ما في مانع، لكن بشرط ثالث هو ما سنراه في هذا النموذج مره اخرى، نموذج الاتباع. نحن نتحدث الان عن الجد بن قيس كنموذج للتابع المعاند، قيادته قليله، الافضل منه من قيادته عاليه، التحدي والنقاش عالي ما في مانع، يكون عالي ما في مانع يكون منخفض، كلاهما مقبول في الاسلام. لكن في شيء ثالث ضروري جدا وهو الفاعليه. الجد بن قيس ما كان فعالا. الفاعليه في المنظمه، الفاعليه هل اضاف شيء للدوله، للجماعه، للشركه، للكليه؟ في ناس لسان طويل مثل الجد بن قيس، مواقف سيئه لكن ما في انتاج. هذا لا تعاملوه مثل اللي عنده راي وعنده يعني قرارات وعنده حتى اعتراضات لكنه فعال منتج، ما تقيس هذا بهذا، حرام، هذا ظلم. فنرجع للفاعلية. طبيعي من كان العناد طبيعته أن تقل فاعليته وتنعدم أحيانا، من الصعب جدا أن يتفاعل المعاند اللي ما عنده قدرات ولسانه طويل مع القيادة. فهذا النوع من الأتباع نوع سيء، نوع سيء، لكنه موجود. احنا احيانا الاتباع ما نختارهم على كيفنا، في اتباع يتبعونا ولا يكون في شركاتنا ولا منظماتنا ولا كذا ولا دولنا، وهم من هذا النوع. هذا نوع، هذا النوع السادس من الاتباع. النوع السابع من الاتباع نوع جديد اسمه التابع المكابر، التابع المكابر. سنقيسه ايضا بنفس المعايير، بالقيادة وبالتحدي وبالفاعلية. واخترت لهذا النمط من السيرة النبوية مثال عبد الله ابن أبي ابن سلول. عبد الله ابن أبي ابن سلول شخصية فريدة، له قدرات غير عادية وله مواقف غير عادية. قبل أن نقيمه دعونا نحدثكم قليلا عن عبد الله ابن أبي ابن سلول. هو زعيم المنافقين، ليس فقط من زعمائهم، هو زعيم المنافق، هو الرأس الأكبر في المنافقين. ليس فقط في المنافقين، هو السيد رئيسي من سادات قبيلة الخزرج اللي تشكل الأنصار. قبل البعثة حدث أمر مهم جدا، دعوني أستعرض قليلا قبل أن نكمل قصة عبد الله بن أبي بن سلول. قبل الهجرة بخمس سنوات فقط حدث قتال خطير بين الأوس والخزرج، مثل ما يقولون حرب أهلية. ماذا فعلت هذه الحرب الأهلية؟ اسمها حرب أو معركة بعاث. ماذا جرى في بعاث؟ الأوس والخزرج تقاتلوا، نتجت عن هذه المسألة قضيتين خطيرتين. القضية الخطيرة الأولى إن كلا القبيلتين ضعفتا، الجزء الثالث المكون الثالث في المدينة هو اليهود، يهود المدينة، بني قريظة، بني قينقاع، بني النضير. هؤلاء زادت قوتهم لأن الأوس والخزرج ضعفت قوتهم. لكن حدث أمر أخطر من ذلك، جميع السادة الرئيسيين في الأوس وفي الخزرج قتلوا في بعاث، الكل قتل. فالآن في طبقة جديدة من القادة بدأت تخرج، لم يبرز منهم واحد هو السيد الرئيسي. من المرشحين كانوا للقيادة أبو عامر اللي كانوا يسمونه الراهب، النبي صلى الله عليه وسلم سماه الفاسق. كان من السادة سعد بن عبادة، سعد بن معاذ، أسيد بن حضير، ومن السادة البارزين اللي بدأوا يبرزوا ويكون لهم مكانة عبد الله بن أبي بن سلول، سيد من سادات الخزرج. فأتباع ابن سلول كانوا بدأوا يعدوا له التاج لينصبوه ملكا على المدينة. كان يعد له التاج ليصبح ملكا على المدينة، كما ذكرت هذا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مباشرة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سيطر على المدينة وجاء يحكم، النبي صلى الله عليه وسلم جاء يحكم، فصاروا هؤلاء كلهم أتباع له. هذا زاد أوغر في صدره الحسد والحقد، وظهرت هذه المسألة في مواقف كثيرة جدا، من يعني أكثر من أن تعاد. هو أستاذ لكل المنافقين، ما له موقف حسن واحد مع الدين، كان يكيد لهذا الدين عبر كل هذا الزمان. على فكرة هذا النوعية من الأتباع يعطينا القرآن قاعدة واضحة تفضحهم، وهي قوله تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول، ستخرج من ألسنتهم كلام واضح فيه أنهم مش فقط عند رأي وموقف وكذا، وإنما يكره في واحد محب لكن ينصح أحيانا بقسوة، وفي واحد يكره. هذا المثال عليه عبد الله بن أبي بن سلول. سنقيم عبد الله بن أبي بن سلول الآن، عرفنا من هو تاريخيا، سنقيم الآن من خلال نموذج القيادة، ونطبق عليه نموذج القيادة، ما مدى قدراته القيادية، ما مدى تحديه، ما مدى فاعليته في الإسلام، لنعرف من خلاله من هو المعاند المكابر. كل هذا بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجنان رشيدا. حياكم الله، مرحبا بكم مع أسرار القيادة النبوية، ونحن نتحدث عن جزء من علم القيادة يتعلق بالأتباع. وشرحت لكم أن الأتباع 8 أنواع، شرحت لكم 6، ونحن في النوع 7، واسمه التابع المكابر. دعونا نرجع للنموذج، حيث سنطبق هذا النموذج على المثال الذي اخترناه للتابع المكابر، عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين. سنبدأ بالحديث عن قدراته القيادية. هل هو شخص قيادي؟ هل عنده قدرات قيادية؟ طبعا قدرات قيادية عالية، وظهرت قدراته القيادية في كثير من هو يقود المنافقين. المنافقين على فكرة كانت أعدادهم كبيرة جدا، وسنرى من خلال بعض القصص التي يعني التي حدثت في السيرة قوتهم ومكانتهم. كانوا على فكرة يشكلون حزب، اللي يتكلمون عن قضية الأحزاب، كانوا يشكلون حزبا. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. إذن كان في حزب اسمه حزب المنافقين، رئيس عبد الله بن أبي بن سلول، وفي حزب آخر اسمه اليهود، وفي حزب ثالث حزب المسلمين. وكانت لهم مواقف واضحة، واضحة جدا مواقفهم، يتعاملون كحزب متماسك له قيادته، وسنرى هذا من خلال السيرة. من رئيس هذا الحزب؟ من رئيس هذه المجموعة؟ من قائدها الفعال؟ كان عبد الله بن أبي بن سلول. إذن هو شخصية قيادية، فمن ناحية القدرات القيادية كانت قدراته القيادية عالية، رأيناها في كثير من المواقف، أذكر بعضها بسرعة. لما حدثت غزوة أحد، النبي صلى الله عليه وسلم جاءته الأخبار أن قريش قادمة لتغزو المدينة، تشاور مع الصحابة: هل نخرج إلى خارج المدينة ننتظرهم، ولا نقاتلهم في شوارع المدينة؟ رأي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أن يقاتلهم داخل المدينة، لكن رأي الأغلبية من المسلمين بالذات الشباب المتحمسين أن لا، خل نخرج خارج المدينة لنثبت لهم أن نحن ما احنا خايفين منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم التزم بالشورى، وهذا من صفات القائد الفعال. واحد من الذين كان رأيهم أن ما نخرج وأن نقاتلهم في الداخل، نفس رأي النبي صلى الله عليه وسلم، كان عبد الله بن أبي بن سلول. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص أخذ رأي الأغلبية وسار به، وأمر الجميع بالاستعداد للخروج، وفعلا استعد الجميع وخرجوا، وخرج معهم عبد الله بن أبي بن سلول. كان عدد الجيش 1000. في الطريق إلى غزوة أحد، قبل أن يخيم المسلمين، ابن سلول أصلا عدو للإسلام والمسلمين، رأس المنافقين في داخله لا يؤمن، لكن يظهر الإسلام بس عشان يعني يستفيد من الصلاحيات. المهم في الطريق قبل أن يخيم المسلمين قال أنا قلت لكم، أنا ذكرت لكم أننا إذا قاتلناهم خارج المدينة نهزم، ما عمرنا قاتلناهم داخل، ما قاتلنا أحد ونحن داخل المدينة إلا هزمناهم، وإني راجع فارجعوا. فانخذل مع ابن سلول ثلث الجيش، ليس كل ثلث الجيش منافقين، لكن ثلث الجيش تأثروا به، في ناس منافقين رجعوا معه، في ناس من الصحابة من الأنصار تأثروا به، فرقتين من الأنصار الله سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن أنهما كادا يفشلا والله سبحانه وتعالى وليهما، فراح جابر بن عبد الله الأنصاري وظل يقنعهم لما رجعوا. إذن حتى الصحابة كانوا يتأثروا به، فإذا كان هدفه ماذا؟ كان يقصد توهين همم المسلمين، انهيار معنوياتهم، رفع همم العدو للقضاء على المسلمين. في هذا الموقف اللي انسحب فيه ابن سلول وتأثر فيه فرقتين من الأنصار، فخذين من أفخاذ الأنصار تأثرا، نزل قول الله سبحانه وتعالى: إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله سماهم، سمى نفسه ولي لهما. احفظوها، الولاية أمرين، لما يقول ولي الله الله يتولى أمرين، الحب والنصرة. فإذا أحب إنسان قوما ونصرهم يسمى ولي لهم. طيب، إذن نرجع لنموذجنا. عبد الله بن أبي بن سلول من ناحية القدرات القيادية قدرات قيادية عالية. الآن احنا نتكلم عن نمط التابع المكابر. طيب، من ناحية التحدي المكابر أيضا التحدي عنده عالي، دائما يعاند، اسمه مكابرة من طبيعته، فهو صاحب قدرات قيادية لكنه أيضا مكابر. سنأتي الفرق في الفاعلية. إذا تتذكرون لما تكلمنا عن سيدنا عمر بن الخطاب، التابع المؤثر، قدراته القيادية عالية وفي نفس الوقت التحدي عالي، حتى الآن هما مشتركان، سنرى في الجزء الثالث. لكن دعونا نضرب مثل على التحدي عند عبد الله بن أبي بن سلول من السيرة. في قصة غزوة بني النضير، لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، يهود بني النضير، عقابا لهم على محاولتهم، حاولوا أن يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في حيهم، قصة طويلة. المهم حاولوا أن يغتالوه، فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم: اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها. لما تجهزوا للرحيل بعث إليهم، شوفوا المجرم هذا عبد الله بن أبي بن سلول، أرسل إليهم، جهزوا قال لهم رحلوا النبي صلى الله عليه وسلم عقابا لهم، فأرسل لهم رأس المنافقين بن سلول: اثبتوا وتمنعوا ولا تخرجوا من دياركم، فإن معي ألفين يدخلون معكم حصونكم فيموتون دونكم. عجيب، هو مسلم الآن يساند اليهود ضد المسلمين. في هذا نزل قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم إلا يولن الأدبار ثم لا ينصرون. إذن واضح جدا أنه كان معاند مكابر وكان ضد النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة بني المصطلق حاول هذا أيضا المجرم رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول أن يوقع بين المهاجرين والأنصار حتى كادوا يتقاتلوا، فبعدين بدأ بعد ذلك يتكلم أن المهاجرين احنا استقبلناهم وصاروا الآن ينافسوننا في أرضنا وفي أموالنا، والله لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها، يقصد نفسه، الأذل، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة قاتله الله. فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم مما قال عبد الله بن أبي بن سلول، فرجع إلى المدينة فلقيه سيد عظيم من سادات المؤمنين الأنصار أسيد بن حضير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بلغك ما قال صاحبك ابن أبي بن سلول؟ زعم إذا قدم المدينة سيخرج الأعز منها الأذل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفه. فقال أسيد: فأنت يا رسول الله العزيز وهو الذليل. قصة طويلة بس أنا الشاهد منها التحدي وصل به الأمر أنه يعني يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الفاعلية، الفاعلية فالقيادة عالية والتحدي عالي، لكن الفاعلية ما في فاعلية، منخفضة تماما، لم يكن له أي دور في نصرة الإسلام، بل بالعكس كان فعالا في الكيد للدولة الإسلامية وتوهين قواها وإضعافها. عبد الله بن أبي بن سلول يمثل التابع المكابر الذي لا يتفاعل مع القيادة ويجير صفات القيادية في تحدي القيادة والكيد لها. نختم الحديث بأنواع الأتباع بسرعة بالتابع الهامشي. خلونا نستعرض النموذج. التابع الهامشي، تابع الهامشي هذا كثير من الناس الذين ليس لهم أي مكانة، ليس لهم أي دور، يمثلهم التابع الهامشي. التابع الهامشي معظم الناس يمثلهم هذا التابع الهامشي. إذن من ناحية القيادة، التابع الهامشي في القيادة ضعيف. طيب من ناحية التحدي، القائد التابع الهامشي ليس له رأي أصلا. من ناحية الفاعلية، التابع الهامشي ليس له أي قدرات. إذن ليس للتابع الهامشي قدرات قيادية، لكن ممكن تكون لديه لكنه غير مهتم أصلا باستثمارها ويحب أن يعيش على هامش الحياة. أما من ناحية التحدي فالتابع الهامشي لا يناقش، لا يحاور، قد حتى لا يملك القدرة على الحوار والنقاش، أو ما يملك القدرة الفكرية التي تؤهل للحوار. وأما الفاعلية فالتابع الهامشي عكس التابع المؤثر، هو بالفعل اسم على مسمى. ما قيمة هذا التابع الهامشي؟ قيمته أنه يزيد الأعداد، يقولون تحت مفهوم تكثير جماعة المسلمين. لماذا هؤلاء الهامشيين موجودين؟ ليش التابع الهامشي؟ التابع الهامشي غير مطلع على أهداف القيادة أو لا يؤمن بها. التابع الهامشي اهتماماته متدنية، الرواحل أصحاب القدرات القيادية قليلين. السبب الثالث الذي يجعل هؤلاء الأصناف هذا الصنف يكثر هو استبداد القادة، استبداد القائد، عدم رغبة القائد في تفعيل الأتباع، وخاصة إذا خلت أهداف القائد من القيم، من الرسالة. والسبب الرابع ضعف القيادة على استثمار طاقة. قد يكون الناس عندهم قدرات لكن القيادة ضعيفة، ما تعرف تستثمر طاقاتها وتوظفها في مكانها الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم شخص هذا النوع من الأتباع فقال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى أو على قصعتها. يتنادى الناس: يلا وضع الطعام تعالوا كلوا. هكذا صارت الأمة. قيل: يا رسول الله أمن قلة بنا؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. شفتوا الزبد اللي يمشي على الماء في السيول؟ هذا تنزع المهابة من قلوب عدوكم منكم ويوضع في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. لما الدنيا تسيطر والناس تخاف من الموت يكثر الهامشيين. إذن هذا يجرني إلى سؤال الحلقة. سؤال الحلقة الآن، في تقديركم بعد ما سمعتوا هذه الأصناف الثلاثة التي تكلمنا عنها، ما هي أكثر أصناف التابعين وجودا في مجتمعاتنا اليوم بالذات؟ هل هو التابع الملتزم، أم التابع الهامشي، أم التابع المساند؟ شرحت لكم هذه الأنواع، تحاوروا فيها على موقع أسرار القيادة النبوية في الفيسبوك، وسأعطيكم رأيي إن شاء الله بعد 3 أيام. أختم هذه الحلقة بكلمة جميلة لأستاذنا الكبير العلامة الوسطي المعتدل العاقل الذي تعلمنا منه كيف نفهم الدين، شيخنا محمد الغزالي رحمه الله تعالى. شيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى له قولة جميلة يقول فيها: هناك الكثير من الناس لا يعوزهم الرأي الصائب، فلهم من الفطنة ما تكشف أمامهم خوافي الأمور، بيد أنهم لا يستفيدون شيئا من هذه الفطنة، لأنهم محرومون من قوة الإقدام، فيبقون في مكانهم محسورين بين مشاعر الحيرة والارتباك. لعل هذا كان إشارة إلى بعض نماذج الأتباع الذين تحدثنا عنهم في هذه الحلقات الثلاث. إذن انتهينا من الأتباع وانتهينا من نموذج فهم القيادة، وفي الحلقات القادمة سنبدأ نموذج آخر، وهو نموذج التربية القيادية، كيف نربي على القيادة، في الحلقة القادمة بإذن الله من أسرار القيادة النبوية. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.